إذا كانت المرأة تأخذ من مال زوجها بدون إذنه لقصد حفظ المال، مع أنه لا يقصر في النفقة عليها ولكنه كثير الإسراف، فما حكم هذا ذلك؟ المرأة بهذا مأجورة إذا كانت تعينه على الاقتصاد وعدم الإسراف، وإن جاء بأموال النفقة حضرت منها بعض الشيء لا وللحاجة، هذه مأجورة ومشكورة، وما أقلها أولى. كل هذه إذا كانت تأخذ من المال اللي يأتي بها للنفقة تحفظ بعضه وتشتري للبعض الحاجات التي تهم المنزل وتقتصد في النفقات، هذه مشكورة ومأجورة، ولها أن تأخذ من مالك لحاجته إذا كان بخيل كما سمعتم بالله، ولها أن تأخذ من مالك ما يكفيها ويكفي بنيها بالمعروف. الأزواج يختلفون، بعضهم سخي وبعضهم مسرف وبعضهم مقتل وبعضهم متوسط، فإذا كانت المرأة صالحة فلها أن تجتهد فتحفظ من ماله ما ينفعه، إذا أعطاها مالا للمأكولات والمشروبات ونحو ذلك أو لكسوتها تحفظ منها ما ينفعها وينفعه، وتصرف الذي تدعو له الحاجة ولا تسرف ولا تقتر، بل بين ذلك. وإذا قتر هو وبخل هو فلا أن تأكل من ماله بالمعروف من غير علمه ما يكفيها ويكفي بنيها، كما ثبت في الصحيحين حديث هند بن عتبة وأتي أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما أنها اشتكت النبي صلى الله عليه وسلم قالت رسول الله إن أبا سفيان رجل صحيح ما يعطيني ما يكفيني ويكفي بني، هذه الرخصة لأخذ المال ما يكفيني ويكفي بني. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، خذي من ماله بالمعروف، خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بني. هذا المعروف يعني متعارف، ما فيه اشتراط ولا فيه زيادة تضره، بل قدر حاجتها في ملابسها في ملابس أولادها في طعامهم المعتاد فقط. نعم.